أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض بحق فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم بشركاتكم بمعارضكم بما عندكم من أموال ومليارات من الدولارات والجنيهات، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فعلا كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أغنياء الأرض وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وجميعهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، اللهم تب علينا جميعا. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه. وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه. وسل أيوب لما شفاه. وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه. وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه. وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه. وسل إسماعيل من الذي فداه. وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه. وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله. بل سل الكون كله يا ابن آدم، إن كنت منصفا ستسمع وتعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر. سل عن نبينا العطر وشذاه، سل عن نبينا ذراع الشاه، سل عن نبينا الجذع المنبر الجذع لما بكى، سل عن نبينا هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبة الكرام أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان جعلوني سلفي، جعلوني سلفي، كأن لفظ السلف الآن أصبح كالإجرام، وكأنهم يتهمون الإسلام من بوابة المنهج السلفي، مع أن سلفنا الصالح هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهجهم هو منهج السلف، ثم تبعهم الصحابة، وتبع الصحابة التابعون، وبعد التابعين تبعهم تابع التابعين، ونحن على دربهم إلى يوم الدين بإذن الله رب العالمين. وأول السلف كما تعلمون، أو على رأسهم وقائدهم وفي مقدمتهم، الحبيب النبي محمد، اللهم صل على رسول الله. يتهمون الناس بمسمى أنت سلفي، وما الضير وما العيب، فبالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يطويني سراب خادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. نحن على درب النبي محمد، ومن منا لا يحب رسول الله؟ أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد. ليس هذا الحب يا عباد الله مجرد حب، إنما هو بالكتاب والسنة نسير على الدرب. حتى لا أطيل، تعالوا بنا نرد على الشبهات التي يتكلم فيها الناس في هذه الأوقات. وأردت أن أتكلم في هذه الحلقة تحت هذا المسمى، وكنت عاوز أسمي بعض الحلقات أو أخذ ردا على من اتهم المشايخ أو العلماء والدعاة بغير وجه الحق، وإن كان عندهم من الحق اليسير، كان من الواجب أن يتفقوا مع أخلاق النبي محمد في نصح الناس، مع أنني لا أجد في المقال شيئا من الحق. كنت عاوز أسميها صوت الغمة، لكنني قلت أتكلم عن المنهج بصفة عامة، فنحن لا نريد أن نعطل أوقاتنا في الرد على هذا أو ذاك. جعلوني سلفي. الناس بيقولوا أنتوا يا جماعة السلفية لما تمسك الحكم، قول إن شاء الله إن شاء الله لما تمسك الحكم هتطبقوا الشريعة الإسلامية. ده بتاعت مين يا حبيب قلبي؟ ده مين اللي قايلها ده يا باشا؟ الشريعة الإسلامية لها صفات. أولا إنها ربانية، يعني من عند الله، مش من عند أي من صيبح، ولا من عند فضيلة الشيخ محمد حسان، ولا فضيلة الشيخ حسين يعقوب، ولا من عند فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ولا من عند فضيلة الشيخ العدوي، ولا من عند أي حد من العلماء. أذكر الأسماء اللي عليها حرب اليمين دول، مش من عند حد. الشريعة دي، الشريعة دي ربانية، أي أنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشريعة تجمع في أحكامها العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية، لأن القوانين الوضعية اللي الناس ماشيين عليها بتخلي فيه نصب واحتيال، بتخلي فيه قطع طريق، بتخلي فيه خطف سيارات وخطف أولاد. إنما شريعة الله لما بتجمع بين العقوبتين، لو عمل شيك من غير رصيد، لو سرق فلوسك وعمل وصل أمانة وخد بضاعة ومشي، ما يبقاش المسألة مجرد سجن لمدة 3 سنوات أو 7 سنين فقط، إنما لسه في حقوق ربنا جل وعلا هياخدها منه، إن كانش في الدنيا يبقى يوم القيامة. أحكام الشريعة الإسلامية فيها من الصفات ما يجعلها تصلح أو تصلح كل زمان ومكان، فهي صالحة. مش هنقول تصلح لأن هي في الأصل صالحة، إنما تصلح كل زمان ومكان. الشريعة الإسلامية ليه هي تنفع ونافعة لكل زمان ومكان؟ لأنها فيها صفتين مهمتين جدا، وهما أنها فيها الثبات وفيها المرونة. أما الثبات عشان تحفظ شخصيتها بين الأحكام والشرائع الأخرى، وفيها المرونة حتى تكون مواكبة لكل عصر، وعشان تصلح كل مكان وكل زمان. أما المرونة وأما الثبات فعندي الأمثلة الكثير، وأنا مش عاوز أتكلم بالعلم الأكاديمي في هذه الحلقات، لأن أبي وأمي وأختي وأخويا قاعدين قدامي في الأسرة، بس بتكلم بالرموز. وأما شرح الدروس فبيبقى في المساجد أو من خلال المعاهد. إذن أحكام الشريعة الإسلامية هي ربانية، تجمع بين العقوبتين الدنيوية والأخروية، وأيضا عندها أحكام أو فيها صفات الثبات وصفات المرونة. ومش هتكلم بقى عن القطع والجزئي وعن الكلي وعن التفصيل، إحنا بنتكلم عن هذه الأحكام. فيها أيضا من الصفات أيها الأحبة أنها لها قدسية، لأنها من الله. إذن الناس بتقول سمعا وطاعة. فكرني الكلام ده بواحد جايب أخوه وبيقول له: شيخ، الأخ ده كافر. فالتاني قال له: أنت 60 كافر. فبقول له: يا ابني الحلال، طب ليه بتقول له كده؟ أنا بقول له: أنت بتصلي؟ قال: لا. طب أنت ناوي تصلي؟ قال: لا. فقال له: إذن أنت كافر. فالتاني قال له: أنت 60 كافر. الأخ لما خرج الكلام عن قال الله قال الرسول فقدت المسألة قدسيتها. لكن ما بيقول لك صفات الشريعة الإسلامية أنها قدسية، أي أنها من الله، يقدسها الناس، يحترمها الناس، لأنها من رب الناس. نرجع في الحالات اللي زي دي، نقول لك إيه الحل لما الأخ قال له أنت كافر والتاني قال له أنت 60 كافر؟ قلت له: يا أخي لا، ليه تقول له كده؟ وأنت ليه ترد عليه كده؟ قال له: بيقول لي كافر. قلت له: ده غلطان. قال لي: إزاي غلطان؟ قلت له: أنت ما يصحش تقول له كافر، لكن عاوز أقول لك يا حبيب قلبي، أنا ما بتصليش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال لي: مين اللي قال؟ قلت له: النبي. قال لي كلامه على راسي، لكن ده ما يقولهاش لي. إذن الشريعة الإسلامية ربانية قدسية تجمع بين الأحكام الثابتة والمرنة، تصلح كل زمان ومكان. خايفين ليه من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ تخاف ليه لما أقول لك قتلت ابني تقتل، وأنا قتلت حد عندك أقتل، من قتل يقتل، عشان ما نسيبش الأرض تبقى فوضى، تبقى عاملة زي الغابة، وما نجيبش قوانين وضعية لبشر ناقصين أصلا، الواحد فيهم ما يعرفش يشفي نفسه لو ربنا أصابه بداء، بواحد لو رزق طلعت روحه ما يقدرش يرجعها، ما نعتمد عليه ونسلم ليه. سامعين يا بتوع الصحافة، يا بتوع صوت الغمة، سامعين يا بتوع المصري اليوم، سامعين يا بتوع القنوات الفضائية، سامعين؟ أحكام الله اللي خلقك ورزقك وأحياك وفي لحظة ممكن يميتك، خايف ليه ما نقول من قتل يقتل؟ أصل يعني يا شيخ هتقطعوا إيد السارق، وإحنا اللي أمرنا كده؟ ده ربنا اللي قال، ولها ضوابط شرعية. لما نظبط المجتمع ونرجع فلوسك والشوارع نظبطها لك وتسكن في مسكن جميل وتقدر تتزوج وراجل كبير يقدر يحج ويلاقي ان راح يشتغل في مكان فيه كفاءة في الطلب وفي القبول، واللي عنده القدرة هو اللي يشتغل في المكان ده ويوسد الأمر لأهله، وتلاقي المجتمع أصبح فيه خير، لأن مصر فيها خير. سيدنا موسى لما طلبوا خيرات الأرض قال: اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم. سيدنا يوسف لما تولى الإمارة عايز ينقذ العالم قال: اجعلني على خزائن الأرض، وكان على خزائن مصر. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. في أيام بسيطة بتقوى الله ينصلح الحال، وبعدين بعد كده لما تلاقي نفسك ارتحت، ساكن في بيتك، عندك فلوسك، بتلاقي الجنيه بتاعك أصبح له قيمة في العالم، لأن قيمتنا من قيمة الأشياء اللي حوالينا الخاصة بنا كمصريين وبنا كمسلمين. بس عمرك ما هترتفع وترتفع الأشياء إلا مع الله رب العالمين. يبقى بنقول أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بضوابط الشرع وبمنهج السلف، ومفيش حد يقدر يفهم كلام الله وسنة النبي إلا السلف، واللي ماشيين على درب السلف اللي هياخدوا من فهم السلف. ما تعملش بقى زي الناس العلمانيين والليبراليين وأصحاب جماعة الفضاحيات والمهلبيات والكلام الفارغ ده اللي بيردوا علينا بالعقل، فاحنا نرد عليهم بالعقل برضو. أذكر لك هذا المثال الذي أحب أن أضربه دائما بين يدي الأحبة الكرام: يا أبي ويا أمي ما تصدقوش الناس دول، هنقطع الإيدين. ما تعملوش زي اللي اتصل عليا ويقول لي: هو انتوا ناويين تقطعوا الايدين في شريعتكم؟ تقطعوا ايد السارق، فين الرحمه؟ قلت له: فين رحمه السارق لما قطع الطريق ونزل واحد من السياره؟ وبالامس شفت واحد بيجري في قلب الطريق عشان عربيته اتخذت منه عنوه، منظره عجيب. والله انا لو رئيس جمهوريه لظبط الناس دي كلها، كله الاول اديله حقه وارجع اقول له بعد كده: مش ممكن تعتدي على انسان ونسيبك ابدا، لان ده كلام ربنا، ده كلام النبي محمد. اسال الله جل وعلا لكل من استهان بكتاب الله وسنة رسوله في الاحكام انه يقع هو واولاده في اللي يخليه يقول: يا رب نطبق شريعتك افضل. اللي اتصل عليا بيقول لي: انت عايزين تقطعوا دين السارق، فين الرحمه في اسلامكم؟ قلت له: حضرتك تبع ايه؟ قال لي: جاوب. قلت له: خلاص اجاوبك بس بشرط تجاوبني. قال لي: اتفضل. قلت له: سيادتك حرامي؟ قال لي: لا. قلت له: ناوي تشتغل حرامي؟ قال لي: انت بتهرج. قلت له: ما بهرجش والله، انا هرد عليك بعد اسئلتي. قال لي: لا. قلت له: امك حراميه؟ قال لي: لا. ابوك شيخ منصر؟ قال لي: لا. قلت له: طب عندكم حلات وشركات ومعارض بتبيع فيها حراميه؟ صغيرين وخايف لحسن ما نطبق الشريعة. الببع بوز قال لي لا. قلت له لا انت حرامي ولا ناوي تشتغل حرامي ولا امك حرامي ولا ابوك حرامي ولا عندكم عرض البيع فيها حرامي صغارين، خايف ليه من تطبيق الشريعة؟ وقطع ايد السارق. قال وانا مالي يا اخوان ان شاء الله تملخوها. الله، انتوا ما بتفهموش الا بالعقل، ما تسلم للي خلق العقل يا عم، سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. تصليش على النبي ليه؟ اللهم صلي على نبينا محمد. احكام الشريعة الاسلامية احكام عقائدية، لما نيجي نطبق هنبدأ بيها. يعني ايه عقائدية يا شيخ؟ هنعلم الناس ازاي يؤمنوا بالله. يا مولانا ده محتاج وقت بعيد، ادي احنا صابرين. هو ده اولويات التطبيق في الاحكام؟ ايوه يا عم، نعلم الناس التوحيد، احكام عقائدية، نعلم الناس ان هناك الله، نعلمهم الاسماء والصفات، نعلمهم ازاي يؤمنوا بالحساب وبالعذاب والعقاب، نعلمهم ان في قيامة، ان في ميزان، ان في صراط، ان في جنة، ان فيه نار. نعلمهم ونفهمهم ونعلم نفسنا الاحكام العقائدية. وبعد الاحكام العقائدية في احكام اخلاقية. المجتمع يتربى على الاخلاق، الصدق، الأمانة، الأدب. كتير قوي من الأخلاق يجب أن يتعلمها المجتمع قبل ما نقول له تعالى نقيم عليك الحدود. وثالث نوع من أنواع الأحكام من الشريعة الإسلامية أحكام فعلية، العبادات والمعاملات. يعني الأحكام الفعلية بتنقسم لقسمين: عبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج، عبادات ومعاملات، البيع والشراء وغيرها. الله، ده المجتمع اتظبط والشوارع اتنظفت والحفر اتسدت والفلوس رجعت وابن اتعلم واحنا هاديين والمدرس خد فلوس والإمام المحترم اللي اتخرج من الأزهر وطلع على المنبر وقف مكان النبي ما تشغلش إلا باللي كان بيشغل النبي محمد، ما راحش يشتغل بأن يطلع فلوس بالرشوة ولا بالحرام ولا أنه يسيب وظيفته. لا، المجتمع هدأ. أنت بتحلم يا شيخ، ما بنحلمش مع الله، مع الله كل شيء يتحقق. أتصدقوه؟ ما توحدوه، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. ده احنا بنحلم بقى لما نشوف البحر ينشق بعصا، ده احنا بنحلم بقى لما نشوف النبي محمد يطلع بالمعراج، ده احنا بنحلم بقى لما نشوف ان سيدنا ابراهيم يقعد في النار وتبقى جنة. ولله ضر من قال خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. احنا بنحلم لما سيدنا نوح يصنع سفينة والناس يهرجوا عليه ويقولوا له السفينة الكبيرة دي اللي توصل لها 1000 متر هتنقل لها البحر ولا هتنقلها للبحر؟ احنا مش شايفين قدامك بحر، بتصنعها فين؟ وربنا يقول له اصنع الفلك. وبعدين سبحانه وتعالى يأمر السماء فتتفتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الله الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. مع الله ما بنحلمش، احنا بنحسن الظن، نرجو الله. انما انتوا عيشوا في احلامكم، عيشوا في اوهامكم، اركعوا لإلهكم امريكا واوروبا. لا، امريكا دلوقتي بتنهار، اسألوا حال اوباما عن الولايات اللي بدأت تطلب الاستقلال. هنسمع في يوم من الايام انها اصبحت كروسيا مفككة. لسه انتوا بتلفوا من بعيد، ما تبص عندك في الكتاب والسنة. يا رب اجعلنا إياك من أهل الجنة، يا من توحد الله ويا من تصلي على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، ما تخافوش من تطبيق الشريعة، ما تخافوش، مش هنطلع لكم الودان ونقطعها. سيقولك السلفية اليومين دول بيقول كفاية ودن واحدة. لا لا لا، لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، بيقولوا ان انتم هتيجوا على الاثار وتحطموها، ما انتم بتقولوا على الاثار دية الاصنام. ابو الهود ده صنم؟ لا مش صنم يا عم، ده صنم مش صنم، بس ما تزعقش بالراحة. هناك فرق بين التماثيل وبين الأصنام. فأما التماثيل فهي التي صنعت مما ترون كأبي الهول، ده تمثال؟ آه تمثال. أما صنم؟ لا، الصنم يسمى صنم إذا عبد التمثال، يعني تمثال يعبد يسمى صنم. إذن كل صنم تمثال وليس كل تمثال صنم. يعني أنتم مش هتهدوا الأهرامات؟ مش أنتم بتقولوا علينا سلفية؟ يعني بنتبع منهج السلف؟ طب احنا هنكلمك عن واحد من السلف اللي حكم مصر، عمرو بن العاص. ده مدرسة السلف الأولى. عمرو بن العاص حكم مصر، هل سمعتم أن عمرو بن العاص قطع رقبة أبو الهول؟ هل سمعتم أن عمرو بن العاص هدم الأهرامات؟ هل سمعتم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما مشي من مصر قال لهم كفاية على مصر هرمين وناخد بتاع من قرع؟ ما سمعتش، ما سمعناش. عاوزين نفهم يا آباء ويا أمهات ويا إخوة ويا أخوات، وحد يتعدى حدوده مع منهج السلف الصالح؟ بس ده كلنا مسلمين يا شيخ. أيوة، والمسلم منهج السلف. تم نسميها مسلم أحسن ما تقوله سلفي، أصل احنا في وقت اختلطت فيه الأوراق، فعايز أبين لك الطيب من الخبيث. فإذا عاد الناس وفهموا منهج السلف، لما أجي أقول لك منهج السلف تقول لي أخي منهج الإسلام، أقول لك أيوة منهج الإسلام. اسمع يا غالي، بيقولوا هنحطم الأصنام. أنتوا يا سلفية هتحطموا الأصنام؟ بالعكس، بلاش تحطموها، هتغطوا أبو الهول لأنه ما يصحش يقف كده، هتنقبوه. هنقبوه؟ لا لا، أنا بس هجوز أبو الهول، أجيب له أم الهول، لأن ما ينفعش راجل أنقبه، وبعدين أم الهول هنقبه. أنت هتهرج يا شيخ، أمال اللي أنت بتقوله ده إيه؟ إذا كان هذا الكلام الذي أتحدث به ردا على ما تقول بتعتبره سخرية واستهزاء، أمال بتسخر مني ليه؟ مين قال لك إن الجماعة السلفية أو أصحاب منهج السلف أو الإسلام بيقول نغطي هذه الأشياء التي هي موجودة الآن؟ الناس بتيجي تزورها وتشوف حضارات الأمم وآثار الأمم ويشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى قسم ظهر الفراعنة. أنت فرحان في الفراعنة وأنت أجدادك فراعنة؟ أنت هتفخر بأنك تقول لي فريق الفراعنة وإحنا أحفادنا الفراعنة، أحفاد الفراعنة؟ الفراعنة دول كفرة، امسك الجماعة دول مش هيجيبوها البر. يعني أنت بالله عليك، واحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالأنبياء والرسل كافر ولا مش كافر؟ الفراعنة كفر. أمال يعني لسه هتقول لي هنسيبهم ليه؟ تعمل زي الشيخ مسعد أنور زي ما قلت لك المرة الماضية لما رحنا الأقصر في رحلة دعوية، ودخل الشيخ مع المجموعة عشان يشوف الصوت والضوء، فقابل الضابط، ما هم إخواننا برضو وحبائنا، بس اللي يمشي فيهم على العدل على الصواب، إنما هيغلط يبقى ما معلش، نكره عمله وفعله ولا نبغضه هو، هكذا علمنا النبي محمد. فأول ما دخل الشيخ مسعد فبيسألوه بيقولوا أنت جيت تفرج عليه؟ قال على المعبد اللي فيه تلت يعني أثار العالم أو ثلثي أثار العالم مش عارف. قالوا بس أنتوا بتقولوا على الفراعنة كفرة. قالوا ما احنا جينا ندعوهم إلى الإسلام، هنتفرج ننظر بعين الاعتبار ولا ننظر بعين الانبهار، أنا عايزك توحد العزيز الغفار. يعني أنتوا يا مشايخ هتسيبوا لنا أبو الهول والأهرامات؟ أيوة عادي جدا، إيه المشكلة؟ بل والعكس، إحنا نشجع على السياحة ونعمل لنفسنا برنامج نبين فيه أخلاق الإسلام وأدب الإسلام وتعاملات أهل الإسلام كما رباهم الجميل محمد نبي الإسلام، يقوم هم يكونوا خير سفراء لنا في الخارج، واللي يعلن إسلامه نقول له نعلمه الصلاة ويصبح أخ لنا في الإنسانية في الإسلام قبل أن يكون أخ لنا في الإنسانية. أيها الأحبة الكرام، إذن إحنا مش هنحطم الأصنام. الأمر الذي يلي بيقولوا ان انتم هتحرموا التمثيل والمايو. وايه علاقة التمثيل بالمايو؟ مش عارف، بس هما دايما يجيبوها مع بعضيها. هتحرموا التمثيل والمايو، بقولها على الهواء من شاشة قناة الرحمة الفضائية، يا ريت الاوتو في والسي بي سي والاستاذ عمرو اديب والسيدة نانسي او لميس او الاخت منى الشاذلي، انقلوا الكلام اللي بقوله ده. نحن لا نحرم التمثيل ولا نحرم المايو، هذا كلام على الهواء. ازاي يا شيخ ده انتوا بتقولوا الكلام ده حرام؟ مين اللي قال انه حرام؟ والله ما حرام يا شيخ، انا ما بحرمش التمثيل، لكن ما حرم في الحياة حرم في التمثيل. فالتمثيل ليس حرام بذاته، انما لو في حاجة حرام جواه يبقى حرام، يبقى حرام. لما شفت اخوة بيعملوا منظر جميل وعملوا قضية وعلموا الناس اخلاق، ما كانش في حرام فيما تحدثوا به وذكروا لنا قصة من قصص الانبياء والمرسلين، ما كانش في حرام. الله اكبر. اما ليه الحرام؟ الحرام الحرام، يعني الحرام في الحياة حرام في التمثيل. ينفع سيادتك تيجي تسلم على زوجة واحد تاني؟ لا، يبقى حرام في التمثيل. ينفع سعادتك تقبل واحدة في الحياة لا يحل لك ذلك منها بحجة انه تمثيل؟ لا يا عم. طب ينفع يا عم ده تمثيل، الله، يعني يقبل يبقى حلال عشان بقى تمثيل؟ يحتضن يبقى حلال عشان بقى تمثيل؟ على الفراش ينام الرجل بجوار المرأة بقى حلال عشان بقى تمثيل؟ يبقى كل حاجة بتتعمل في الحياة حرام نسمح بيها في التمثيل عشان ده تمثيل. مين اللي يقول الكلام ده؟ بالله عليكم انتم مصدقين نفسكم؟ مصدقين نفسكم اللي بتقول الكلام ده؟ يا من تتهمون أصحاب المنهج السلفي بأن هم ناس مش فاهمين العصر والواقع. أنا مش عارف أين الرجولة، أين النخوة؟ طب المايو يا مولانا حلال، القميص ده حلال ولا حرام؟ حلال. الطاقية دي حلال ولا حرام؟ غطاء الرأس حلال. الشورت اللي بنلبسه حلال ولا حرام؟ حلال. إنما يبقى حرام لما امشي في الشارع. راح فين يا مولانا؟ ده رياضة. أيوة بس شورت شرعي، ما احنا بنلعب كرة برضه. سبحان الله. طب المايوه أصله حلال، لكن يبقى حرام إمتى؟ لما ترتديه المرأة أمام الأجانب، دخل في الحرام. مش هو اللي حرام، فعلها اللي حرام. أصبحت الناس عمالين يقولوا هيحرموا كذا، يحرموا كذا، يحرموا كذا. التحريم والحلال، الحلال والحرام أمر سهل وهين، مش عايزين نتهم الناس بالباطل. قالوا يا شيخ إن أنتم هتحرموا المرأة من إنها تتعلم وتشتغل وتتوظف وتقول رأيها، وهيبقى هذه المرأة مهمشة في الإسلام. أنت لا تتهم المنهج السلفي، أنت تتهم الإسلام في الأصل. من الذي قال بذلك؟ حبيب وحبيبك النبي محمد، سمعت يوما إن أجبر النساء على أنهم يقعدوا في البيت؟ أيوة عم، مش في آية بتقول وقرن في بيوتكن؟ ماشي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اللي هتخرج بضوابط الخروج ما منعها الشرع الكريم، ما منعهاش الله ولم يمنعها رسول الله. الله، أما المرأة كانت بتخرج ليه؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما المرأة كانت بتخرج مع النبي في الأسفار ليه؟ زوجات النبي، كان النبي بيعمل قرعة واقتراع وتخرج النساء مع النبي محمد. المرأة أيام النبي كانت بتلعب رياضة. بص يا شيخ بقى، ما تخشش بقى في الكلام ده، عشان إيه انتوا هتعملون ان انتوا ناس متطور؟ أي عم، إيه المشكلة؟ المرأة بتلعب رياضة، يعني الرياضة اللي عندنا دي كويسة. أنا بقول إن الرياضة في أصلها حلال، بس شوف أنت بتعمل إيه في الرياضة. طب اضرب لنا مثال إن كان النبي بيسمح النساء بلعب الرياضة. تفاكر النبي محمد لما كان ماشي في سفر من أسفاره ثم قال لأصحابه تقدموا تقدموا، ثم قال لعائشة أتسابقينني يا عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتسابقت أنا والنبي فسبقته. فالنبي محمد قال ماشي، أدي رياضة إيه؟ بس كان في وقت ان النبي لما قال لاصحابه تقدموا تقدموا مشوا بعيد في الجبال في الصحراء، وبقي هو وعائشه في عمل رياضه، اذا بضابط المساله محدش يتفرج على عائشه رضي الله عنها وهي بتجري. محدش يتفرج على البنت وهي لابسه الشرطه عماله تلعب كوره، محدش يتفرج على المصارعه العالميه ولا زينه بطلت مش عارف ايه، لا، بادب ممارسه الرياضه. تقول عائشه: فلما حملت اللحم خرجت مع النبي في بعض اسفاره فقال لاصحابي: تقدموا تقدموا. اراد النبي لما هي بقى حملت اللحم كده وما شاء الله امي وامك عائشه رضي الله عنها وارضاها، فقال لها النبي: تسابقينني يا عائشه؟ فقامت تسابق النبي ويسابقها، فسبق رسول الله، لان هي حملت اللحم. والنبي محمد كان عنده كم سنه؟ كان فوق 55، يعني ما شاء الله بيلعب رياضه ويخلي زوجته تلعب رياضه. فالنبي محمد ابتسم وقال: واحده بواحده، يعني سبقتيني مره وسبقتك مره. انت مثلا انت وزوجتك عادي جدا، تعالى في شارع يعني رمسيس قول الناس: تقدموا تقدموا. ما ينفعش، هيتقدموا فين؟ مفيش مكان، روح في جنينه. ينفع؟ ينفع، بس بشرط في جنينه بيتك، في الصاله عندك، خلي الولاد عندك في قلب البيت وقول لهم: واسع يا ابني انت، واخد لنا سابق انا وامكم، واجري انت وهي وروح مكعبلها بقى وارتاح منها. لكن لا، اضحك، خليك في بيتك زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا النبي محمد ما حرم النساء من ممارسه الرياضه. النبي محمد كان بيفسح ويغير مناظر العين للنساء. ده امي وامك عائشه اتفرجت على المباراه. يا راجل، ايوه، ولكن ما تتفرجش على الناس مخالفين، على ناس بيسبوا الدين، على ناس مهرجين، انما نتفرج على ادب. لما توصل للمرحله لضبط الامور، انا واحد اتصل عليا بيقول لي: ايه يا عم، انتوا كمان المشايخ هيخشوا في التحكيم؟ ده اللي كان بيحكم ماتش الاهلي المره اللي فاتت التحى. سبحان الله، بقول لك المذيع كان عاوز يعلق وبعدين افتكر ان الحكم ايه، اصبح قريب من ان الحكم سبحان الله لهم. فانا ما بقولش حاجه يعني، كويس الحمد لله. انما الاول: ايه يا عم اللي بتعمله في نفسك ده؟ لكن دلوقتي اصبح اصحاب اللحى، وهذا المنظر الذي نراه اللي هو سنه النبي محمد لها القبول بين الناس. على فكره الناس بالفطره كانت بتحب الاشكال دي، بس هو عاوز بقى يعيش مع اللي عايشين وامن الدوله وفلان وعلان، فيكرهوا هذا المنظر. يوم مع التاني هتجد ان شاء الله في الجيش المصري اللي له حريه اطلاق اللحيه، واللي في الشرطه المصريه اللي له حريه اطلاق اللحيه. احنا بنقول حريه، ما قلناش هنجبركم على انك تطلقها. احنا بنعرض بضاعتنا وانت حر ما لم تضر. النبي محمد ما اجبر النساء على المكوث في البيت، وما اجبر النساء على لبس الحجاب، مع ان الحجاب فرض. النبي ما اجبرهمش على كده. كان النبي محمد يبين الاحكام في حاجات يجبروا عليها، زي الزكاه لازم يخرجها، زي يعني سبحان الله الصلاه لازم يصلي، انما في حاجات ما يجبرش عليها. يعني يا شيخ ما شفتنيش صليت بقى وانا في الشارع؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما انت مش مسلم تصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: هممت لان امر بلال باقامه الصلاه ثم اقوم لاقوام لا يشهدون الصلاه في الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم. لكن النبي محمد ما عملش، هممت ان، لكن ما عملش، فترك لنا الامر فيه مساحه من الايه، لكن عشان يبين انه غضبان جدا من اللي ما بيشهدوش الصلاه في الجماعه. طب انت يا شيخ برضه ما قلتليش البنت هتشتغل؟ ايوه، وتقول رايها، وممكن رايها يصبح اكبر وافضل منه ومنك. البنت نعم كانت ابنه الامام مالك تعلم الرجال من خلف الحجاب. ابنه الامام مالك كانت تعلم الرجال من خلف الحجاب، وتشتغل طبيبه، وتشتغل ممرضه، وتشتغل مدرسه، وتشتغل في مجالات الحياه المختلفه التي يحتاجها العمل، التي يحتاجها العمل. اختي واختك وامي وامك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك وزوجتي وزوجتك، من يسترهن؟ مش اخواتهن؟ الاسلام جميل، اسلام مرن، اسلام رائع. وبعدين احنا لسه هنقول لك الاسلام حلو. ما هو اصل مش انا اللي قلت، ده الاسلام مزكى من الله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يرتضيه الله لنا؟ نقول له: لا يا رب، ما ينفعش دلوقتي. يا ناس ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. جعلوني سلفي كأنها سبة، يقولون أنتم مش هتاخدوا أراء النساء في شيء. بالعكس، قلت لك المرأة أحيانا في ذكائها بتصل إلى أمور عجيبة جدا، والمرأة بتفهم في السياسة. فاكرين القصة اللي حكيت لكم عنها زمان، لما أخ سلفي كان متجوز أخت سلفية؟ إيه يا عم، هي قبائل ولا إيه؟ لا عادي، أخ مسلم متزوج أخت مسلم، بس ده منهج السلف وده منهج السلف. طب ما تشيل كلمة سلف يا سيدي، أخ مسلم اتجوز أخت مسلم. فبيقول لها يا زوجتي، عشان أقول لك إن النساء أحيانا تخرج الراجل مطبات جامدة، يا زوجتي أمي ربنا يكرمها وأنت عارف إن أنا بحبها، بس ما بتعرفش تصلي خالص. بتقول يا ابني أنا مش حافظة الفاتحة. الله، طب يا أما ده أنت حافظة جميع الأغاني والمسلسلات، ده أنت ساعة ما بتسمعي أي أغنية وأي موال بتحفظيه، ده آخر موال حفظتيه عملت حجة العجل وكل ساعة سقيه، لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه، ما أنت حفظتيه يا أما. قالت لي يا ابني ما بعرفش، أبوك بقى الله يرحمه معلمنيش، هتجيبي على الراجل مات وعاوزة تجيبي له عذاب. فقال لزوجته، زوجته قالت له تعالى بس يا أبو عبد الرحمن، إحنا عندنا السياسة، ما من نبي إلا وساس قومه، علمهم إزاي يمشوا في أمور حياتهم ودينهم. طب نعمل إيه يا أم عبد الرحمن؟ قالت له تعالى، مش أمك بتحفظ الخناقات اللي بيني وبينها وبيني وبينك؟ لما أنا أتخانق أنا وأنت وتسمعنا بتقول لها اللي حصل يا أما، بتكر لك زي أنه تسجيل؟ قال آه. قالت له خلاص نتخانق أنا وأنت بالفتح. إزاي يا أم عبد الرحمن؟ قالت له تعالى بس. اتفقوا على اتفاقية سياسة بقى، السلفية بفهم السياسة يا عم. دخل بعد العشاء، السلام عليكم يا حج. عليكم السلام يا ابني. قال لها خد الفاكهة وخد الحاجات دي، سيبنا هخش انام بس يا اما عشان انا مرهق. قلت له روح يا ابني روح. دخل وساب الباب متوارب، قال لزوجته السلام عليكم. قالت له عليكم السلام. قال لها بترفع صوتك عليا كمان؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. قالت له الحمد لله رب العالمين. قال لها الرحمن الرحيم. قالت له مالك يوم الدين؟ قال لها اياك نعبد واياك نستعين. فادنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال لها ولا الضالين امين. ونخمد بقى. تاني يوم الصبح راح يصلي الصبح، رجع لها امه قاعده بتصلي، فقال لها يا امه صباح الفل صباح الخير زي ما بيقولوا السلام عليكم، بعد اذنك يا امه اروح انام لحسن ما عرفتش انام امبارح. قالت له سامعاكم يا ابني سامعاكم. قال لها يا امه، قالت له كنت بتتخانقوا سمعتينا يا امه، بس هي الغلطانه ولا انا؟ قالت له لا هي اللي غلطان. طب اقول لك الحوار من اوله. دخلت قلت لها السلام عليكم، قالت تعالي صوتك ليه؟ طب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قال لها بس يا امه هي دي الفتحه. قالت له كده يا ابني نسيتها. المهم ان عرفوا يوصلهم لانهم يعلموها. اذا اهل الالتزام ما هماش دراويش زي ما الناس بتقول، لا احنا بنقدر نرد ونقدر نتكلم. ان كنتوا تقصدون سياسه الخداع فليس هذا في الإسلام، سياسة الكذب والمرأة ليس هذا في الإسلام. المهم السلفية هيجبروا المرأة على أنها تقعد في البيت، وليست المرأة في الإسلام لها قيمة. لا، الإسلام كرم المرأة وأعلى شأن المرأة، وهي عندنا مثل الولد، ما هياش كمالة عدد، ما هياش كمالة عدد. وقد تربح الفتاة ما لم يربحه الولد. وإذا افتخرنا بالمولود فليس لشيء سوى بمقصد علمنا الله إياه، إن إحنا بنقصد الولد يشيل أكتر في الدعوة، لكن البنت مش هيبقى له أثر للولد ولا ظهور إلا إذا كان هناك الأرض الطيبة التي تنبت هذه أو تنبت هذه الأشجار، وهي الأخلاق تنبت كالنبات. إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن الراقصات. احنا بنقول بس الارض تطيب، الارض تطيب والبنت قد تفوق الولد. مجتمعنا الاسلامي ما بينحيش المرأة. معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه في زمنه كان هناك رجل تزوج باثنتين، فانجبت واحدة منهن مولودا ذكرا وأنجبت الأخرى مولودة أنثى، فعيرت أم الذكر أم الأنثى، ضرتها بقى، شالت الولد وقالت لما قالوا لي ده ولد قلت ظهري اتشد واتسند، ولما قالوا لي ده بنيه قلت البلاوي جاية. فأم البنت ردت بفقه وسياسة الإسلام ومفهوم السلف للبنت، قالت إيه؟ وما ضري أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقطة من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية، فأنكحتها مروانة أو معاوية، أصهار نسب ومهور غالية. فسمع مروان بالخبر فأسرع ليخطب البنت. شوف الرزق جه بسبب البنات، يعني ممكن البنات يصلحوا حال مصر، بس لما تغطي نفسها وتكشف الحجاب عن مصحفها وتمسكه في يدها. إنما العكس حصل، رفعت الحجاب عن جسدها وغطت به المصحف فلا تقرأ فيه شيء. لما تنصلح الأرض تجيب الرزق. الأم قالت الكلمتين دول، العرب تناقلوها. شفت الأم اللي خلفت ولد والأم اللي خلفت بنت، دي قالت كذا ودي قالت كذا. سمع بالخبر مروان أسرع ليخطب البنت، قال لهم أنا عاوز أخطب بنتكم. لمين؟ قال لنفسي أو لأحد أبنائي. ده لسه في اللفة، قالوا بس اسمعوني، لنفسي أو لأحد أبنائي. كم يدفع من أراد أن يخطب؟ قالوا له ما يكون بطة ومتريش 100، 10,000. قال سأدفع 100,000 وتخير البنت بعد أن تكبر، فإن رضيت بمن خطبت له نعم، وإن لم ترضى فال100,000 هدية للبنت ولأمها، عشان الكلمتين اللي قالت بهم برضا. يبقى البنت جابت 100,000. ده مش كده وبس، أسرع معاوية بن أبي سفيان ليخطب البنت من أهلها. قالوا سبقك أخوك مروان. قال بارك الله لأخي فيها، لكنني لن أقطع الصلة التي بيني وبين أمها، لأدفعن للأم هدية 200,000. البنت جابت 300، وصاحبنا لسه بيدوروا له على الايه السكات. اسكت يا اخويا بقى. يبقى الام اللي كانت بتقول الولد، البنت كسبت. ما تزعلوش يا رجال، ما تزعلوش يا شباب، لكن عاوز اقول لكم ان الاسلام بيكرم المراه، لان هي في الاصل مكرمه عندنا في الاسلام. ده حبيبنا النبي وهو بيموت وصى عليها وقال لنا قبل ما يموت، لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. اسمع بقى، المرأة عندنا هي أرضنا، وأرضنا في الإسلام صالحة، فما تخافيش يا أخت الإسلام وما تصدقهمش اللي بيتهموا منهج السلف بأنه يعادك في البيت. ده اللي بيقول الكلام ده على فكرة، والله ناس للأسف الشديد على مستوى عالي من الثقافة الدنيوية. بلاقي دكتورة الجامعة بتقول كده، بلاقي امرأة أعمال رجل أعمال في المجتمع امرأة بتقول كده، بلاقي واحدة دكتورة بتقول كده. تقول احنا هنديكوا ازاي وانتوا ناويين تقعدونا في البيت؟ يا حاج يا ناس افهموا، عظيم. انتوا فاكرين القصه بتاعت دكتوره الجامعه اللي كانت بتقول محمد ابني والبنت بنتي، ده بيشرب خمره وبيشرب بنج وبيشرب حشيش، وديت ماشيه ما بتجيش وما بتلبس مش عارف ايه، مع اننا معلماهم الاسلام. بس كان انت مش عارف، بس كان انت مش فاهمه. يوم يجي تليفون للدكتورة الجامعية ويقول لها ده بيحصل مشاكل حوالين الهرم بتاع خوف، قالت يا حصلت التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم خوفه. الشيخ واقف قدامها يقول لها انت بتشتكي ابنك، بتشتكي بنتك، ده حقه يعيش في الحشيش، وحقه ينجو بالبنجو، وحقه يخليها طين بالهيروين، وبنتك عاوزاها تجيلك؟ ده انت مش فاهمة مين الأنبياء، مين الرسل. ولما نتكلم عنهم يقولوا إيه العقدة النفسية اللي بتعملها لنا دي؟ انشراح الصدر مع الله، طمأنينة القلب مع الله، صلاح الحال وهدوء النفس وخيرية المصير والمآل مع الله. إذن أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تصدقوش إن اللي يقول لك إن السلفية دول هيضروا بالمرأة ولا يكرموها. ده ربنا اختار للنبي موتة، آخر حاجة روح النبي طلعت صلى الله عليه وسلم على صدر أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا إن الإسلام بيحرم الرياضة، قلنا لا، والسلفية بيحرموا الرياضة، مين قال لك؟ بل إن النبي محمد كان بيشجعنا عليها، والمقولة الشهيرة لسلفنا الصالح، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، سباحة ورماية وركوب الخيل، ما كانش ركوب الخيل بس علموهم قيادة السيارات. الرياضة عندنا في الإسلام لها مكان، وليه لا؟ والنبي محمد علمنا أن المؤمن القوي، والقوي دي برضو تيجي في بنية الجسم، نوع من أنواع القوة. أنا عن نفسي لما بسكت شوية عن الرياضة بلاقي نفسي بتنفس بالعافية، مش عارف أجيب الآيات، ألاقي الصوت بدأ يتعب. نحتاج الرياضة. تمارس الرياضة يا شيخ؟ أيوة نعم، لما لا؟ اسألوا الكباتن بتوع الكورة، كابتن عماد النحاس ده راجل مؤدب، كابتن حسين ياسر قبل ما يمشي ده راجل محترم، يعني بقعد معاهم بلاقي عندهم جزئية من الأدب والاحترام طبعا، وكلنا ذوي خطأ. فبنقول اسألوا الناس دي، نلعب معهم كورة، ايه المشكلة؟ نمارس الرياضة. بس انتوا مشايخ يعني مالكمش مالناش في ايه يا اخي؟ اتق الله، نحن لا نصطدم بواقع حلال، انما نحن نبين للناس الحلال والحرام، ولا نجبر احد على ترك الشيء، انما نعرض بضاعتنا، فان قبلت فالخير لك قبل ان يكون لمن عرض عليك الامر، وان لم تقبل اسال الله الهدايه لي ولك. أيها الأحبة الكرام، لا نريد أن نسير خلف من يتهمون المنهج السلفي من خلال أهل العلم ومن خلال اتهامهم للدعاة والعلماء. عاوزين نترفع عن المسألة دي، مش عاوزين الحسد، مش عاوزين الغيرة يا شيخ. بس برضو معلش، النفس لها حظ من المسائل دي. أي نعم، فأنا بقول لكل إنسان منا من أهل الدعوة إلى الله إنه يتأدب بأخلاق النبي في تلقي الشيء وعرض الشيء، وما ينسكش وراء القيل والقال، لأن إحنا لو انسقنا وراهم والله ما نعمل حاجة أبدا. قنوات قاعدة ليل ونهار تسأل عن الثياب وعن الخمرة وعن البيوت الدعارة اللي موجودة في الشوارع، الرقص والكافيتريات وغيرها، هتعملوا فيها إيه؟ أنت بتسأل عليها ليه؟ لأنك أساسا بالعقل فاهم إنها متناقضة مع كلام الدين، عشان كده خايف. دي ما سألتش عن الجرجير هنمنعه ولا لا، دي ما سألتش عن البطيخ هنمنعه ولا لا، لأن ده أساسا حلال. إنما الحاجة الحرام، وعرفت إن في مذيع منهم عنده محل كبير قوي، سوبر ماركت قوي كبير، وبيصنع الخمور وبيبيعها، مذيع مشهور يعني، مش عايزين نسمي، خلنا إحنا دعوتنا مؤدبة. اللي عمال يسأل على الخمرة كل يوم ده بيصنع الخمور عنده وبيبيعها. طيب خايف على ايه؟ وخايف من ايه؟ احنا هنبين الحلال من الحرام، والحق يدمغ الباطل واحدة ورا التانية، الى ان يأتي المجتمع وقد تربى على تربية الاسلام، فلا تجد هناك نفورا. واقول لمن يلمزون اهل الحق لا تلمزون يا خفافيش الدجى، بتسرع وتشدد وتطرف لا تنبذون بالشذوذ، فإننا سرنا على نهج الحبيب محمد، والنسخ نعلم والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسب الفهم كالرأي الردي. لما يجي يتكلموا في حق الناس الدعاة والعلماء، أقول يا أخوانا إن أهل العلم يجب أن نتعامل معهم بأدب، خاصة أصحاب المنهج السلفي. ولما يجي يتكلم في حقهم أحد من أهل العلم، ولا نريد أن نسقط قدر أحد من الدعاة والعلماء، يكون في أدب النبي محمد. فمش عاوزين الحسد والغيرة التي دبت بين الناس، وأنا عارف إن بيبقى لها أسباب، إما حب الرياسة أو الكبر أو التعجب أو فوات المقصود أو حاجات كثير جدا. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حديثنا عن شريعة الله والمنهج السلفي كثيرة، وإن كان هناك من الوقت متسع نأخذ بعض اتصالات من الأحبة عشان نخليهم يشاركونا في الرأي. اللي عاوز شريعة الإسلام يتصل يقول أيوة، واللي عاوز يرفض شريعة الإسلام يتصل يقول لا. إحنا عندنا الرأي مسموح به. إلى أن يأتينا الاتصال. أقول الأحبة الكرام نأخذ اتصال في خمس دقائق, نأخذ اتصال أو اثنين لو كان في اتصالات يعبروا عن الرأي, عشان ما برضو ما نحجبش آراء الناس لو كان إن شاء الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام, أما السياحة فلا نمنعها في مصر, لأن عندنا من السياحة ما هو حلال, أما الحرام فيها. اتصال معنا, اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي وأخي وشيخ الحبيب الشيخ أيمن. السلام عليكم أخي الحبيب, من معي؟ أخوك محمد علي العجمي. شيخنا ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك. قول أمين. أمين. طيب ماشي. وحشنا الله شيخ أيمن. الله يسترك يرفع قدرك. مش عاوز أخذ وقت الحبايب المشاهدين, لكن عاوز أقول في عجالة. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, مين يقدر يقول للإسلام لا؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من عاقل بيفهم بيعي يقول للإسلام لا؟ والإسلام هو السعادة والفلاح والكرامة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, الآيات. ثم عاوز أقول لأحبابي وإخواني, نعم, دكتور الرضواني وغيره, عاوز أقول لهم اتقوا الله. ماذا ستقولون لله جل وعلا يوم القيامة؟ تتكلموا على مين؟ تتكلموا على الشيخ محمد حسان؟ بتتكلموا على الشيخ الحويني, على الشيخ يعقوب؟ بتتكلموا على أئمة مصر وأئمة الدنيا كلها؟ انتوا بتتكلموا على الأهرامات الثلاثة؟ انتوا بتتحطموا وحتموتوا بغيظكم والعلماء زي ما هم. وسبحان الله شيخ أيمن, كل ما تلاقي حرب على العلماء تلاقي حب الناس بيزداد, كل ما تلاقي حرب على العلماء تلاقي حب الناس بيزداد للعلماء. وبعدين في مخطط كبير جدا جدا جدا الآن لإبعاد الناس عن العلماء, والعلماء دول يا شيخ أيمن ولابد أن تعلم الدنيا أن العلماء هم بركة الأيام وحسنة الزمان. العلماء دول قادة سفينة نوح, العلماء دول ورثة الأنبياء, العلماء دول هم القادة الحقيقيين لهذه الأم. أنا بتعجب غاية العجب كيف يقال مثل هذا الكلام. هذا الكلام والله أنا مش عاوزين نسيء إلى من أساء إلينا ولا نخطئ في من أخطأ فينا, لكن تتكلم على مين؟ على الشيخ محمد حسان اللي ملأ بيوتنا وقلوبنا نور وحب وعلم. احنا طلعنا يا شيخ ايمن منذ نعومة اطفالنا نتربى على كلام شيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا الشيخ يعقوب وشيخنا الشيخ ابو اسحاق. لكن انا بقول للشيخ محمد حسان اثبت ايها الجبل الاشم الشامخ, اثبت, فلقد وصلت دعوتك ربوع الدنيا بفضل الله جل وعلا. ايها الاحبة الكرام, سبحان الله, والله ما نسقت مع الشيخ, والله ما نسقت مع الشيخ. وتمنيت لو أن أحدا من الناس فتح علي هذا الباب مبكرا. خجلت أن أرد عن الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب في هذه القناة, ولكن نجهز لبرامج أخرى في قنوات أخرى عشان ما يقولوش في نفس القناة يتكلمون. اللي بيقولوا الشيخ أو الشيخ فلان وعلان وزيد وعبيد وعاز وما عندهمش علم, أي علم تحدثتم به وقد أوضعتم في مساحات في القنوات؟ قلت إيه غير اللي قاله الشيخ محمد؟ قلت إيه غير اللي قاله الشيخ أبو إسحاق؟ قلت إيه غير اللي قاله الشيخ يعقوب؟ معلش في اللفظ يعني, قلت إيه غير اللي بيقوله الشيخ أيمن؟ هو يعني مش الشيخ على قد يعني. قلت إيه غير اللي بيقوله الشيخ مسعد؟ إنما كل واحد له أسلوب, كل واحد له طريقة. في واحد يجيب اللحمة كده ويجيبها من عند الجزار ويقول كل, واحد يحطها في طبق جميل, اسلوب راقي وعالي. العلم هو العلم. أنا عاوز أشوف الأشرطة بتاعتكم والكتب بتاعتكم, ما هو الجديد؟ أنا لا أقدح في علمكم والله, ومش عاوز إن احنا نعامل أهل العلم, وهم أهل العلم أيضا الذين تكلموا, عشان برضو ما نخدش في حق الناس. لكن زي ما انا بقول انتم اهل علم, لازم نقر ان اللي دول ان علماءنا دول هم اللي خلونا نتنفس دعوه واحنا صغار, وانا عاوز اقول برضو ان كثير من ما اتكلم في حق المشايخ حبايبي دول هم كانوا بيقعدوا معايا في الغرف المغلقة يثنون على المشايخ ثناء عاليا راقيا، وخاصة الشيخ محمد حسان. مش هتكلم هنا عنده في القناة، ولو سبت القناة بكرة برضو لازم اكون مؤدب، لان هيفيدني ايه ان اتطاول على الدعاة والعلماء. واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيعطي كل انسان على قدر نواياه. علماءنا اللي احنا بنشوفهم دول معلمين في الدعوة، معلمين في الدعوة والله لا مجاملة. انا هو داعية المفروض ان انا غار منهم، ولما غضبت من اشياء قلت الكلام لو رحت، ولولا ان كان الرد عندي اعلى مفخلة تركبه اضطريت ان انزل شريط من الشرايط، بس ما اتكلمش في حق حد بالاسم. وبعدين بقولها لله ودايما بقولها، علماءنا اللي احنا بنسمعهم دول بنزل المساجد وبروح الاماكن، صحيح اهل الصعيد بيحضروا بالالاف لنا بيحسسوني ان انا الشيخ حسان لما بروح هناك، انما الشيخ محمد والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب معلمين ولهم زباين، والمعلم اللي ملوش زباين مش معلم. لا تقل من اين ابدا، لان البضاعه بتاعتك هتقف. لا تقل من اين ابدا، طاعه الله بدايه. لا تقل اين طريقي، شرع الله الهدايه. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. لا أميل لعالم ضد عالم، ولكن أدب النبي لابد أن يجمعنا. نحبكم في الله، السلام عليكم.